بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الأجولي: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثم قال عليه رحمة الله: لم يزل الله عالما. لم يزل، الفعل المضارع عندنا فيه فإنه يدل على الاستمرار. لم يزل الله عالما، متكلما، سميعا، بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا فقد كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم: ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. ثم ساق بسنده، وهو الحديث رقم 169، حديث خباب بن الأرت عن فروة ابن نوفل قال: أخذ خباب ابن الأرت بيدي وهو الصحابي الجليل، فقال: يا هنا، أي هذا، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. يبقى أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل يتقربون إليه بكلامه. وهذا الحديث صحيح الإسناد، إذن أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله يتقربون إليه بماذا؟ بكلامه. وهذا فيه حث على تلاوة القرآن وفهمه وتدبره والعمل به. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالقرآن. الحديث الذي بعد ذلك رقم 170، وهو حديث معاوية ابن عمار قال: سئل جعفر ابن محمد، وهو محمد ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ القرآن خالق أو مخلوق؟ فقال: ليس خالقا ولا مخلوقا، ولكنه كلام الله تعالى. هذا أثر جميل جدا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، حديث حسن. الجمال في هذا الأثر أن السائل يحصر المفتي في أمرين لا ثالث لهما، وهذا لا يجوز، لأن هذا من باب الإعناد. ينبغي للسائل أن يسأل سؤال المستبصر لا سؤال المعند. فعندما يقول القرآن خالق أو مخلوق، هذا سؤال معند. لكن لو قال ما شأن القرآن، أو ما صفة القرآن، أو من أين يكون القرآن، أو هل القرآن صفة لله عز وجل أو نحو من ذلك، أو هل تكلم الله بالقرآن، إذن هذا سؤال إيه؟ سؤال استبصار لا سؤال إعضال. الأمر الثاني أن هذا السؤال قام على مقدمتين وكلاهما خطأ، وكلاهما خطأ. أن القرآن خالق أو مخلوق؟ لأنه لو قال القرآن خالق لكان هذا من جملة الباطل، ولو قال القرآن مخلوق لكان ذلك من جملة الباطل. ولذلك الأسئلة المشكلة أو الأسئلة المعضلة ينبغي للمفتي أن يضرب عنها صفحة، يعني الأسئلة المشكلة أو المعضلة المفتي لا يلزمه أن يجيبها بل يضرب عنها صفحة، وعليه عند الجواب أن يأتي بالنهج والسنن. المفتي إذا أراد أن يضرب صفحا عن السؤال عليه أن يأتي بالنهج والسنن. فهو عندما سئل القرآن خالق أو مخلوق ماذا قال؟ قال لا خالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. إذن ينبغي للناس أن يتأسوا بأقوال السابقين، أن يتأسوا بأقوال السابقين، وإنما خدع الناس بعقولهم، إنما خدع الناس بعقولهم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما أسس وأصل أنه لا تعارض مطلقا بين صريح العقل وصحيح النقل. إذن الكلام المشكل، السؤال المعضل، ينبغي للمفتي ألا يجيبه وأن يوجه السائل إلى النهج والسنن، إلى النهج والسنن. سئل عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال ليس خالقا ولا مخلوقا ولكنه كلام الله تعالى. ما شاء الله. رقم 173، أن عبد الله ابن إدريس هذا حافظ وإمام ولقب بشيخ الإسلام، سئل عن رجل يقول القرآن مخلوق، سئل عن رجل يقول القرآن مخلوق، فقال من اليهود، يعني اللي بيقول القرآن مخلوق ده من اليهود؟ فقيل له لا. قال من النصارى؟ قيل لا. قال من المجوس؟ قيل لا. قال فممن؟ فقيل له من أهل التوحيد، فقال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد الذي يقول بأن القرآن مخلوق، معاذ الله أن يكون من أهل التوحيد. هذا زنديق. كلمة زنديق كلمة ليست عربية ولكنها دخلت اللغة عندما انفسح المسلمون وانساحوا في فتوحاتهم، وأطلقت هذه الكلمة ويقصد بها عند الفقهاء المنافق، يقصد بهذه الكلمة عند الفقهاء المنافق. فالزنديق الذي يظهر الإسلام ويخفي غيره، وأول ما ظهرت هذه الكلمة وكانت لها ظلال واستعمال وكان لها تأثير كان في الدولة العباسية، وأطلقت هذه الكلمة على طائفة أظهروا الإسلام وأبطنوا عبادة النار، وكان من أشد الناس طلبا للزنادقة الخليفة المهدي عليه رحمة الله، كان يطلبهم حتى في الشقوق وينقر عنهم ويفحر عنهم حتى إذا أمسك بأحد منهم قتله عليه رحمة الله. فالزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره، ويبطنون غيره. فهنا قال إنهم ليسوا من أهل التوحيد هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة. يعني بقوله والله تعالى أعلى وأعلم أصل الزندقة، أي أن يتحاكم الناس إلى عقولهم في أمور الاعتقاد. يعني ينبغي في أمور الاعتقاد أن الناس يأخذوا فيها بالآثار، فإذا هجر الناس الآثار وودعوها أي تركوها وتمسكوا بما كان عليه الأوائل من الإغريق واليونان وعظموا العقل في مقابلة النقل أداهم ذلك والعياذ بالله إلى الزندقة. هذا الأثر فيه ضعف شديد ولكن معناه جيد طيب ولذلك ذكرته لكم. الأثر 175 وهو أثر هارون القزويني قال: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرون. هذا أثر صحيح. إذن كل الناس في سائر الأمصار الذين يعتد بهم أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. رقم 178 وهو أثر مالك بن أنس عليه رحمة الله قال: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. ويقصد بذلك من الله أي صفة لله، ليس المقصود من الله خلقا ولكن من الله ابتداء، من الله أي ابتداء، ليس المقصود من الله خلقا وليس من الله أي ابتداء شيء مخلوق. فالكلام صفة لله عز وجل. إسناده حسن. أيضا قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث التالي بعده: القرآن كلام الله، وكان يستفزع قول من يقول القرآن مخلوق، كان يستفزع من قال القرآن مخلوق. وقال مالك: يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. طبعا يحبس حتى يموت أو حتى يتوب، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. ولكن هنا وقفة يسيرة وهي جميلة أيضا. ويحبس حتى يموت عند جماهير أهل العلم قال الإمام مالك. ليه؟ لأن الإمام مالك لا يرى توبة الزنديق، الإمام مالك لا يرى توبة الزنديق. يعني الإمام مالك قال: ولو تاب الزنديق يقتل وتوبته تنفعه بينه وبين الله. لكن الجماهير على أنه لو تاب قبلت توبته. الإمام مالك قال: لا، لو تاب الزنديق يقتل أيضا وتوبته تنفعه إيه؟ عند الله عز وجل. أما في أحكام الدنيا فإنه يقتل. ولذلك قال: ويحبس حتى إيه؟ يموت. حتى لو تاب عند الإمام مالك، حتى لو تاب، وعند الجماهير يفك لو تاب. هذا إسناده صحيح. والإمام مالك عليه رحمة الله شأنه شأن كثير من أهل العلم، لم يخالف العلماء في تكثير من قال بخلق القرآن. فقوله بأنه كان يستفضع ذلك، يستفضع ذلك، قد يدل على هذا المعنى أيضا. 184 قال البزار: قال أبو عثمان الواسطي: سمعت ابن عيينة سفيان رضي الله تعالى عنه يقول: ما يقول هذه الدويبة، الدويبة، الدويبة تصغير دبة، وتصغير دبة دويبة، تصغير، وهذا التصغير يقصد به التحقير، التصغير قد يقصد به التمليح، وقد يقصد به الايه؟ التحقير، فهذا تحقير. ما يقول هذه الدويبة، يقصد بشرا المريسي. وبشر المريسي هذا كان من رؤوس الجهمية وصناديدها وأبطالها ومؤسس منهجها. قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق، يزعم بشر المريسي أن القرآن مخلوق. فقال: كذب، قال كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. هذا إسناده حسن. الأثر 186 وهو أثر وكيع قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وأثر ذلك أيضا بالإضافة إلى ما سبق عن الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي والشافعي وأبي عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم كثير من أئمة الإسلام. فأجمعت كلمة أعيان المسلمين وأئمتهم أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الأثر الذي بعد ذلك وهو متعلق بمسألة مفيدة جدا في هذا الباب، وهي مسألة احتج بها الإمام أحمد على أن القرآن ليس مخلوقا، وهي ماذا؟ إن القرآن ليس مخلوق، لأن أول ما خلق الله خلق القلم، أول ما خلق الله خلق الإيه؟ القلم. فالقرآن صفة لله عز وجل، فكيف تكون صفة الله تعالى مخلوقة بعد القلم؟ فمن المسألة أخبرنا؟ يعني القرآن صفة لله، القرآن صفة لله، فإذا كان الله تعالى أول ما خلق الله خلق القلم، فهل يليق أن تكون صفة لله عز وجل مخلوقة بعد القلم؟ ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك استدل الإمام أحمد على الأحاديث الدل على إن أول ما خلق الله القلم استدل بها على أن القرآن ليس بمخلوق. ومن هذه الأحاديث حديث عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه، عن أبيه اللي هو الوليد بن عبادة، أنه دخل على عبادة الصحابي الجليل وهو مريض يرى فيه الموت، يرى فيه الموت، فقال يا أبتي أوصني واجتهد. يا سلام، هذا مجلس مهم جدا يا إخواني. الولد لما دخل على أبيه وهو يرى الموت في أبيه لم ينكب عليه باكيا وأخذ يولول والعويل والصراخ، وإن كان له من كلمة فيقول يعني ما هي وصيتك في ميراثك وفي إرثك وماذا نصنع في الأرض الفلانية والعقار الفلاني، أبدا، ولكن بيقول له يا أبتي أوصني واجتهد. هنسمع بقى وصية صحابي، وهذا الصحابي في نزع الموت يوصي ولده، نسمع كده هذه الوصية. ما هي وصية الصحابي لولده وهو يموت؟ قال له إيه؟ قال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان. طبعا في هناك لفظ الإمام أحمد أنه قال أجلسني، فأجلسه ثم قال أي بني اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان. بيقول لابنه الصحابي، يقول لابنه إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان له طعم، ولكن آلة تذوق الإيمان القلب، كما أن آلة تذوق المطعومات اللسان. إذن القلب يتذوق كما أن اللسان يتذوق، فإن القلب يتذوق. تصور لو إن في هناك يوم صليت في الفجر جماعة وقلت أذكار الصباح وقرأت قرآن الوردي بتاعك وتدبرت ولم تأتي بمعصية ولا منكر وأديت عملك على ما يحب ربنا تعالى ويرضى، وزرت مريضا وسعدت محتاجا وقضيت في ومشيت في عون أخيك وفرجت كربة مكروب ويعني سرت في جنازة، أبواب كثيرة من أبواب الخيرات، وفي هذا اليوم حافظت على الصلوات جميعها في جماعة وعلى النوافل قبل الصلاة وبعدها المؤكدات والمستحبات، ولم تغفل أبدا عن الذكر في ذلك اليوم، كيف أجد قلبك؟ وكنت على هذه الحال حتى نمت ذاكرا لله عز وجل، ونمت وأنت تسبح الله تعالى وتذكره، كيف تجد قلبك في ذلك اليوم؟ أظن أن الإنسان سيستشعر حلاوة الإيمان في ذلك اليوم، بخلاف لو قصر ونسي وغفل وفرط، فإن إيمانه ينفلت من بين شعب قلبه فلا يكاد يشعر به. إذن الإنسان بيتذوق حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله، إذن الخوف والجوع، الجوع قبل أن يشعر بأي شيء بيشعر بالقلب، بيشعر بالقلب، والخوف يشعر بالقلب. إذن الجوع يتذوق والخوف يتذوق والإيمان يتذوق، وآلة تذوق هذه الأشياء هي ماذا؟ هي القلب. إذن القلب ليس المقصود به عضلة تنقبض وتنبسط لأخذ الدم ودفعه في شرايين البدن، لا، ولكن القلب يقوم بوظيفة خطيرة جدا، ألا وهي تذوق المعاني القلبية، زي الخوف وزي الإيمان وزي حلاوة الخير وزي الرهبة وزي الرغبة، كل هذه المعاني يتذوقها القلب. فالصحابي الجليل يقول لابنه: إنك لن تجد طعم الإيمان. طعم الإيمان، احنا نفسنا كده نجرب المسألة دي كده مرة، إن بكرة نتواصى إن احنا نصوم يوم الخميس بكرة، وإن احنا نصلي الصلاة كلها في جماعة، وإن احنا نصلي السنن الراتبة، وإن احنا بعد كل صلاة مش السلام عليكم وبركاته، السلام عليكم، ندور الجري على أقرب حيطة نسنده، لا، نقعد في مكاننا ونقول أذكار الصلاة، وإن احنا نجتهد في ذلك اليوم إن احنا نقول سبحان الله وبحمده مئات المرات، كل واحد شيء يجيب آخر 500 600 1000 2000 إلى ما شاء الله، وتقرأ الورد بتاعك، وتقف في الورد على جملة واحدة اقرأها عدة مرات وقف عندها، واستمر على ذلك الخير إلى ينتهي يومك، وانظر كيف يكون حالك في هذا اليوم، انظر كده. قال بعض السلف: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. يعني أنت زي ما تحسن بالليل ستكافأ بالنهار، وزي ما تحسن بالنهار ستكافأ فين؟ بالليل. والإنسان كما تدين تدان، وأحسن يحسن إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله. إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره بدل من القدر، بدل من القدر. قلت: الابن يسأل والده: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ كيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال الصحابي الجليل: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن أول شيء خلق الله تعالى القلم، أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له: اجري، اجري، فعل أمر، فقال له: اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن. سبحان الله، يعني كل شيء مستور في اللوح، مكتوب عند ربي عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد وغيره. وهذا الحديث مروي نحوه من حديث عبد الله بن عباس عند الحاكم وغيره. وفيه أهمية الإيمان بالقدر، وأنه أصل من أصول الاعتقاد، وأن الإنسان لا يهنأ له دينه إلا إذا آمن بالقدر. ونحن نحفظ حديث عبد الله بن عمر عندما أخبر التابعيين بقوله: فإذا أتيتم هؤلاء فأعلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذه المسألة، مسألة القدر، أخذت بلب كثير من العقلاء حتى أردتهم مذهولين، لأنهم لم يتأيدوا بشرع ولم يستنيروا بأثر. يعني الذين لم يتأيدوا بالشرع ولم يستنيروا بالأثر شدهوا، لأن مسألة القدر دي مسألة عظيمة جدا، وصفحات القدر في الكون لا تزال مستورة. فما طوى الله تعالى كتاب القدر. وإذا أردت أن تؤمن بالقدر فانظر إلى آياته في نفسك حتى تعيها جيدا. يعني الإنسان ينظر في نفسه ليشعر بمواقف كثيرة، هذه المواقف تفضي به حتما إلى الإيمان بالقدر. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بهذا الباب العظيم الذي به تنشرح الصدور وتنفسح القلوب وتتأيد الأرواح وتنقاد إلى الخير. ثم ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه، صفحة 201، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. سيدنا موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. انظر، أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. فقال موسى: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك. فقال آدم: نعم. قال موسى: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هنا لم يقل له، لم يذكر له مسألة الذنب، ذكر له مسألة ماذا؟ الإخراج من الجنة. انتبه، فارق بين أن يقوله أنت أذنبت وأخطأت فتسببت بخطئك في خروجنا من الجنة، وبين أن يقول له أنت أخرجتنا من الجنة. فالخروج من الجنة كما قلت لكم في غير مقام مصيبة، يعني أكبر مصيبة ابتلي بها البشر الخروج من الجنة، ده مصيبة. تصور لو ما كناش خرجنا من الجنة، تصور كده ما فيش أي مشكلة بقى، لا مشكلة مجاري ولا مواصلات ولا زواج ولا أمراض ولا مستشفيات ولا ضيق مسرطن ولا مياه ملوثة ولا أي حاجة، ما فيش أي مشكلة خالص، ده في الجنة ما شاء الله. إذن الخروج من الجنة تعرض للبلاء في الأرض. لما خرجنا من الجنة تعرضنا لكل أنواع البلاءات الموجودة في الأرض، الأسقام والأوجاع والآفات والأمراض والأحقاد والقتل وكل الآفات والمصائب موجودة بعد منزلنا للأرض. أما الجنة فإن الجنة منزهة عن ذلك كله. إذا نزول الإنسان إلى الأرض مصيبة، يبقى أنت يا آدم اللي إيه سببت لنا المصيبة دي. إذا لم يتكلم موسى في مسألة الذنب، وإنما تكلم في مسألة الإيه؟ المصيبة. من تاني قال له فما حملك يا آدم على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ كنت في الجنة مبسوط، كلنا كنا ذريتك وكنا نبسط في الجنة، إيه اللي خلاك توقعنا في المصيبة دي يا آدم؟ قال له آدم ومن أنت؟ فقال له نبي الله موسى أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ فقال موسى نعم. قال فما وجدت في كتاب الله تعالى، اللي انت تلقيته في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ يعني أنت نبي الله وكليم الله، كلمك الله تعالى من غير حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا وكتب لك التوراة بيده، هل عندك في التوراة أن إخراجنا من الجنة كان قبل أن أخلق؟ يعني قبل أن يخلق الله تعالى آدم في القدر أنه سينزل إلى الأرض؟ ألم ترى ذلك في توراتك فيما علمك الله تعالى؟ فقال موسى نعم. نعم أعلم ذلك، إن في علم الله تعالى القديم، علم الله تعالى الأول قبل أن يخلق الله تعالى آدم بعشرات الآلاف من السنين أنه سينزل إلى الأرض. إذن احتج آدم بعلم الله تعالى عز وجل في مقابل معاتبة موسى له بالمصيبة. فقال آدم فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك فحج آدم موسى. فهنا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب. يبقى آدم يحتج بالقدر في النزول إلى الأرض، فالنزول إلى الأرض مصيبة، فاحتج آدم بالقدر عند المصيبة. فيجوز الاحتجاج بالقدر عند المصيبة، أما عند الذنب فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. يعني رجل مثلا مسكوه بيسطو على بنك، ولما مسكوه قال لهم مش حد يكلم خالص، قال لهم أنا سرقت بقدر الله وقد قدر الله تعالى أن أسرق فلا يعاتبني أحد. كان يقبل منهم؟ لا يقبل منهم. كل يوم تتلاقي عندك البيت مفركش، يوم دخلت بدري فتلاقيت راجل في قلب البيت بيعبث في ممتلكاتك أمسكت به، قال لك لا تضربني ولا تصنع بي شيئا لأني ما دخلت هنا إلا بماذا؟ إلا بالقدر. هل يجوز ذلك؟ لا. ليه؟ لأن السرقة ذنب. لو أنت ماشي مع بنتك أو مع زوجتك فأتى رجل مجرم فاعتدى على حرمتك، فلما عوتب في ذلك وحوقق في ذلك قال لا يعاتبني أحد ولا يحققني أحد ولا يحاسبني أحد، إنما فعلت ما فعلت بقدر الله. هل الكلام ده يقبل؟ منفعش. واحد ماشي في الطريق في جنب بالعربية بتاعتي كده قمت موسطانه وقمت خبطه، فمات الرجل، لما ودت أقول له مفيش حد يحكي، موت بقدر الله، هل هذا الكلام يقبل مني؟ لا يقبل. إذا لا يحتج بالقدر عند الذنوب، وإنما يحتج بالقدر عند الإيه؟ عند المصائب. إذن يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج بالقدر عند المعائب، لا يحتج بالقدر عند المعائب وإنما يحتج بالقدر عند الإيه؟ المصائب. واحد راح الامتحان وقع على راسه نص قالب طوب ونقلوا المستشفى، خيطوا له راسه وتأخر عن الامتحان ما دخلش المادة دي، دي يا ترى ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة. يقول فيها ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. خلاص هيعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ راجل بعد ما ضم الرز حطه في الجرن، حصل شرارة كهربائية ونزل السلك الكهربائي في الجرن راح مولع في المحصول بتاعه. طبعا جوزت البنت مرهونة بكده، وسداد الديون وتجديد البيت والصبة، ده كله مرهون بماذا؟ ان شاء الله في اخر الموسم ابيع المحصول وسدد الدين، ابيع المحصول وقبض المهر، ابيع المحصول واعمل السقف، ابيع المحصول كله المحصول اتحرق. ده مصيبة ولا ذنب؟ مصيبة ولا ذنب؟ مصيبة. يعمل ايه بقى؟ هنا يقول هذا بقدر الله والحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. إذن يحتج بالقدر عند المصائب ولا يحتج بالقدر عند المعائب. إذن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حاجج آدم في مصيبة فعلها آدم، لم يحاججه في الذنب، لم يحاججه. سياق هذا الحديث سمعتم فيه أنت الذي أكلت من الشجرة وأنت الذي أذنبت وأنت الذي أخطأت وأنت الذي كذا، لا مفيش، ولكن أنت الذي أخرجتنا وذريتك من الجنة. يبقى الإخراج من الجنة مصيبة، ليس إيه؟ ليس ذنبا. فالإخراج من الجنة بلاء ومصيبة، بلاء ومصيبة، ليأكون ما أمر الله عز وجل في الأول، أي في علمه الأول أن آدم سينزل إلى الأرض. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري عليه رحمة الله: فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت، أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له، يعني فين الشاهد في هذا الحديث؟ قيل له: قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. ده محل الشاهد، أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، أنت الذي كلمك الله. إذن هذا إثبات لصفة الكلام لمين؟ لله عز وجل. أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلق، مش هيجي واحد يقول لا ده هو مكانش اللي بيكلم ربنا، وإنما الذي تكلم إيه؟ ملك أرسله الله تعالى. لا، الجملة التي بعد ذلك: ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلق. إذن هذا كلام حقيقي، إذن كلم الله تعالى موسى تكليما. أما ما حرفه المحرفون في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا خطأ، هذا قراءة المعتزلة، هذا قراءة المعتزلة والذين يخرجون باللفظ عن قصده، هذا كله لا يجوز، قراءة لا تجوز. ليه؟ لأنهم ينفون أن يكون الله قد تكلم حقيقة. فارق بين أن تقول وكلم الله موسى تكليما، إذا من الذي فعل الكلام؟ الله، وكلم الله. طيب لما تقول وكلم الله موسى تكليما، إذا الكلام منسوب لمين؟ لموسى، إذا الذي فعل الكلام هو موسى. إذا كلمة تكليما مصدر لكلمة. وأظرف من ذلك الذين يقولون وكلم الله موسى تكليما على بابها. إن ربنا عز وجل هو الفاعل وموسى هو الذي وقع عليه الفعل، لكن كلم معناه إيه؟ معنى جرح، جرح أي جرح الله تعالى قلب موسى بالمعرفة والحكمة. ده تأويل، وهذا تأويل من أفسد ما يكون. ليه؟ لأنه إخراج، إخراج للمعنى وتفريغ اللفظ من حقيق معناه، محاولة تفريغ اللفظ من حقيق معناه. هذا النوع من التأويل تأويل لا ينبغي أن نعتمده في هذه الآية، لأنها أو لأن هذا التأويل مخالف لما استقر عليه اللسان اللغوي وأثر عن أئمة التأويل في هذا الموضع. فليس كل معنى يحتمله اللفظ يكون مقبولا، ولكن لابد لهذا المعنى المحتمل أن يكون منساقا ومندرجا تحت الأصول العامة لشرع الله عز وجل. قال الإمام الأجري: فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت؟ قيل له: قول موسى لآدم أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام. إذن هذا دليل على أن كلام الله تعالى حقيقة، حقيقة بصوت، بصوت وحرف، بصوت وحرف، لكن كيف هو هذا لا نعلمه ولا ندركه. بدليل أن موسى عليه السلام سمعه، سمعه ووعاه، سمعه ووعاه: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام. فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ قال: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال الأجري: فتفهموا هذا تفقهوا إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك، وهو آخر أثر في هذا الباب رقم 202، وهو أثر أبي داود، حيث ساق طائفة من العلماء ذكر منهم إسحاق ابن رهوي وربيع ابن سليمان صاحب الشافعي وعثمان ابن أبي شيبة المحدث المعروف ووهب ابن بقية أيضا المحدث. قال: ومن لا أحصيهم من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال غير مخلوق. وسبق أن نوهت أن هذا أيضا كلام الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي ووكيع والشافعي وأبي عبيد القاسم ابن سلام عليهم جميعا رحمة الله. قال محمد ابن حسين: فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه، والله الموفق لكل رشاد. طبعا هذه المسألة اللي هي مسألة إثبات الكلام لله عز وجل أنهيناها بهذه الصورة المجملة، وحسبنا ذلك، ولن نخوض في الأبواب المتعلقة بهذه القضية، لأن هذه القضية أخذت حيزها في تاريخ المسلمين. يعني خلاص ما قلناه كفاية، ما قلناه كفاية إن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، فالقرآن صفة من صفات الله عز وجل، والله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، والقرآن من الله حقيقة، فمنه بدأ وإليه يعود، فمنه بدأ وإليه يعود. وكل من قال بأن القرآن مخلوق فليس من جملة المسلمين بل هو كافر، لأن اللي بيقول إن القرآن مخلوق بيقول إن صفة ربنا مخلوقة، واللي يقول إن صفة ربنا مخلوقة يفضي به الكلام إلى القول بأن الله تعالى مخلوق. ليه؟ لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فمن قال بأن الصفة مخلوقة يفضي به ذلك وينتهي به ذلك إلى القول بخلق الذات، وهذا كفر. فالقرآن كلام الله، صفة الله، منه بدأ وإليه يعود، والأئمة مجمعون على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، ولفظ القرآن والحديث يدل على إثبات الكلام حقيقة، مثل قول الله لموسى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من النصوص. وأيضا ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت، وهذا يدل على أن الكلام بماذا؟ بصوت، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، والحديث إسناده صحيح. إذن إثبات صفة الصوت لله عز وجل. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، حوار الله تعالى مع إبليس، كلام الله تعالى مع أهل الجنة، كلام الله تعالى مع أنبيائه، هذا كله فيه دلالة قاطعة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ما قلناه في ذلك يكفي، لأن الإطالة أكثر من ذلك في مسألة الكلام، يعد حديث طويل في أمر قد قرر في هذه الأزمان، والله تعالى المستعان.